بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، مع إعراب الحديث الثالث من أحاديث الأربعين النووية. نبدأ بسم الله تعالى عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. نستعين بالله تعالى في الإعراب. عن أبي عبد الرحمن، عن حرف جر، وأبي اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. عبد الرحمن عبد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة وهو مضاف أيضا، والرحمن مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. عبد الله، عن أبي عبد الرحمن عبد الله، عبد بدل مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره من عبد الرحمن، والله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. عبد الله بن عمر ابن نعت مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. عمر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. ابن الخطاب ابن نعت مجرور وعلامة جره الكسرة، والخطاب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. رضي الله عنهما، رضي فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر لا محمد الأول من العراب، الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، عنهما جار ومجرور وهي جملة اعتراضية دعائية. قال فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على أبي عبد الرحمن. قال سمعت، سمع فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة لا محل له من الإعراب، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. سمعت رسول، رسول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. صلى الله عليه وسلم، صلى فعل ماضي مبني على الفتح، الله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، عليه جار ومجرور، وسلم الواو عاطفة، وسلم فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والجملة دعائية اعتراضية. يقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية في محل نصب حال لرسول الله. بني الإسلام على خمس: بني فعل ماضي مبني للمجهول، أو نقول فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، مبني على الفتح، والإسلام نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، على حرف جر. خمس اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة، أو نقول هو نعت مجرور والمنعوت محذوف، والتقدير بني الإسلام على دعائم خمس أو على قواعد خمس. شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة بدل مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، بدل من كلمة خمس. أن مخففة من الثقيلة وهي حرف مشبه بالفعل، واسمها ضمير الشأن مستتر، والتقدير شهادتي أنه لا إله إلا الله، لا نافية للجنس، حرف مبني لا محل له من الإعراب، إله اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب لأنه مفرد ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وخبر لا محذوف وتقديره موجود، إلا الله إلا حرف حصر أو حرف استثناء، الله بالضم بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره بدل من الخبر المحذوف، وهذا على اعتبار أن إلا حرف حصر، ولو اعتبرنا إلا حرف استثناء فنقول الله مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وأن محمدا عبده ورسوله، الواو حرف عطف، وأن حرف توكيد ونصب، محمدا اسم أن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، عبده خبر أن مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والهاء مضاف إليه، ورسوله الواو حرف عطف، ورسوله معطوف مرفوع علامة رفعه الضمة، وفي رواية أن محمدا رسول الله، رسول الخبر والله مضاف إليه. وإقام الصلاة الواو حرف عطف، وإقام معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة، معطوف على البدل السابق، الصلاة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، وإيتاء الواو عاطفة، وإيتاء معطوف أيضا، وكذلك الزكاة مضاف إليه ونفس الإعراب، وحج البيت وكذلك وصوم رمضان، إلا أن رمضان مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، أخرجه البخاري ومسلم، أخرج فعل ماضي مبني على الفتح والهاء مفعول به مقدم، والبخاري فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، ومسلم الواو عاطفة، ومسلم معطوف مرفوع علامة رفعه الضمة، واللفظ له واو عاطفة لا محل له من الإعراب، واللفظ مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، وله جار ومجرور في محل رفع خبر. وبكذا يكون خلصنا الحديث، مع لقاء آخر إن شاء الله نكمل باقي الأحاديث. أتمنى رب إن شاء الله أن يكون الإعراب عجبكم، وما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك للقناة، وجزاكم الله خيرا.